نجي إلى المسألة الفقهية. طبعا احنا مسائلنا كلها حول المأكولات والمشروبات، لا يحل من حيوان البحر إلا السمك ذو الفلس، وطبعا يدخل فيه الربيان لأنه أيضا ذو فلس. فسرطان البحر يسموه القبقب لا يجوز أكله، وكذلك الحيتان التي ليس لها فلس أيضا لا يجوز أكله. الكلام في أم الربيان، أم الربيان، ربيان لو بس هذا اسم يسموها أم الربيان، اللي أكلوها يقولوا لذيذة لذيذة، يقولوا أزواج يقولوا لا لذيذة وغذاء كافي، واحد يقول وجبة كاملة أم الربيان. أنا ما أقدر أحدد شنو أم الربيان، يكون يرجع فيها إلى الخبراء، يكون يرجع فيها إلى المتخصصين. هل أن فصيلة أم الربيان تكوينها العضوي، تكوينها الكيميائي، هل أن فصيلتها من فصيلة السرطان القبقب، أو أن فصيلتها من فصيلة شنو؟ الربيان. خلاص فالإنسان يكون يبحث عن هذه النقطة، مجرد أن اسمها أم الربيان ما يعني أنها ربيانة، ومجرد أن شكلها شكل سرطان البحر هم ما يفيد الشكل، من كلام مو على الشكل. كل الإنسان يبحث أن هذه من ضمن أي فصيلة من هذه أو من هذه، وهذا الإنسان يبحث ويعرفه. أما كما قلنا سائر حيوانات البحر اللي مو من السمك مثل البقر، بقر البحر، فرس البحر، ما أدري كلب البحر، ما أدري، كلها يحرم لأن هذه ليست من سنخ السمك. ما يحل هو السمك ذو الفلس، وأما ما ليس من سنخ السمك فلا يجوز أكله، أو السمك الذي ليس له فلس. طبعا بيض السمك يتبع السمك، إذا السمك ذو فلس بيضه حلال، إذا السمك مو ذو فلس بيضه حرام. لذلك هذا اللي يسألوا عن الناس الكافيار، كافيار بيض السمك، يقول لك هذا الكافيار حلال لو حرام، هو تابع لأصله صح لو لا؟ إذا هو من سمك ذي فلس هذا الكافيار حلال، إذا هو من سمك غير ذي فلس هذا حرام. الكافيار اللي يجي من إيران وإيش ناكله لو ما ناكله، لأن يعني إيران من جملة صادراتها كافيار تصدر كثير، ما أدري يعني. هذا يكون يسأل ناس مختصين بهذا نوع الكافيار الذي يصدر، هل هو من سمك ذي فلس فقط أو أعم، لأن يعني إيران خب ما تصدر بس للشيعة صح لو لا؟ سنة عندهم ماكو فرق بين ذي الفلس وغير ذي الفلس صحيح؟ مذهب أهل السنة ما عندهم فرق، يجوز أكل السمك سواء كان له فلس أو لم يكن له فلس، فهم ما عندهم مشكلة يأكلوا الكافيار من أي نوع من أنواع السمك ماكو مشكلة. وإيران ما قاعد تصدر بس للشيعة، حتى يقال أنه لا إيران ما تصدر إلا كافيار شنو ذي فلس، لا صدر للشيعة والسنة والمسلمين والكفار وإلى آخره. فإذا بالنتيجة يكون الإنسان يبحث عن هذه النقطة، أنه هذا الكافيار من أي نوع، من نوع ذي الفلس أو من غيره، ربما هم يكتبوا علينا ما أدري يعني، قطعا هم يكتبوا عليه نوع السمك الذي استخرج منه، وبالتالي يمكن معرفته. كما ذكرنا أن السمك ذكاته بإخراجه من الماء حيا، لو مات في الشبكة يجوز أكله، لو نصبت شبكة طويلة عريضة في البحر طبيعي السمك خصوصا بعض السمك ضعيف، من يضرب الشبكة شنو يموت فيها، أو نتيجة لكثرة السمك داخل الشبكة يموت، هذا يجوز أكله إذا مات داخل الشبكة ولو كانت الشبكة تحت الماء يجوز أكله. زين، طلعت انت سمكة من البحر، طلعتها انقصت نصين، نص صار عندك نص راح، هذا النص اللي صار عندك يجوزك تأكله، هذا خرج من الماء حيا يجوز لك أكله. بالنسبة إلى الحيوانات سواء كانت أهلية كالغنم والبقر والإبل والخيل والبغال والحمير، وإن كانت مكروه أكلها الثلاثة لكن الجميع يحل أكله، ويحرم الكلب والهر، وكذلك بعض الحيوانات الوحشية يجوز أكلها مثل الغزلان يجوز أكلها، الحمار الوحشي مثلا يجوز أكله، ويحرم السباع وكل ما له ظفر أو ناب، كما يحرم الأرنب وإن لم يكن من السباع لأنه من المسوخ عندنا، الأرنب من قسم المسوخ فلذلك يحرم أكله، مو علشان يحيض، ناس يقولوا علشان يحيض، كالأرنب يحيض بعد، الأرنب من المسوخ وما كان من المسوخ يحرم أكله، قردة والأرانب والخنازير كل هذه من المسوخ، كما يحرم الحشرات ويقصد بها الدواب الصغار التي تسكن الأرض كالضب والفأر واليربوع والقنفذ والحية والقمل والبرغوث والدود، وبعضها يدخل أيضا في قسم الخبائث كالحشرات التي تعيش في الجو فإنها من الخبائث ولا يجوز أكلها. نعم الجراد يجوز أكله، جراد مستثنى، جراد في روايات زمن الأول يأكل الجراد، شوف حين هون الناس ما يأكل الجراد، ها ما فيها، لا فيه شيء، ما في بعد، تروح البر تحصل جراد، إذا رحت البر وخليت كهرباء تشتغل يجوك الجراد، جمع لك زبيل زبيلين تشوي. وأما بالنسبة إلى الطيور، كل طائر ذي ريش يجوز أكل لحمه، يحل أكل الحمام بجميع أصنافه والدجاج بجميع أقسامه والعصافير بجميع أقسامها ومنها الهدهد والخطاف والشقراق يجوز أكلها، والنعامة والطاووس أيضا تلحق بهم يجوز أكلهم. ويستثنى من الطيور السباع، كل طير له مخلب أو ناب فهو شنو سبعي لا يجوز أكله، سواء كان مخلبه قويا كالصقر أو كان ضعيفا كالنسر والبغاث. وكذا يحرم أكل الغراب بجميع أنواعه. بل يقول السيد الخوي قدس سره السيد الثاني دام ظله، الظاهر أن كل طائر يكون صفيفه أكثر من دفيفه. إيش معنى الصفيف والدفيف؟ ما ربيت حمام؟ أي بسط جناحيه أكثر من تحريكهما، إذا طار أكو طير يحرك جناحيه أثناء الطيران أكثر من البسط، وأكو طير إذا طار يبسط جناحيه أكثر من التحريك، فالبسط صفيف والتحريك دفيف. الطير الذي يكون صفيفه يعني بسط جناحه أكثر من دفيفه يعني أكثر من حركته فهو ذو مخلب فيحرم أكله. لأن الطيور ذو المخالب هو اللي يكون صفيفة أكثر من شنو؟ من دفيفها. بيض الطير يتبع الطير في الحلية والحرمة، إذا كان من الطيور المحرمة يحرم بيضه. ويحرم الطير الجلال يعني الذي يعيش على عذرة الإنسان، إذا الدجاجة تتغذى على عذرة الإنسان يحرم أكلها، خصوص عذرة الإنسان يعتبر طيرا جلالا. هناك أشياء حتى لو ذبح الحيوان على الطريقة الشرعية مع ذلك شنو؟ تحرم. حتى الحيوان المذكى المذبوح على الطريقة الشرعية كالشاة مثلا، هناك أشياء تحرم منه ويسمى محرمات الذبيحة. شنو؟ الدم، الروث، المشيمة، الغدة وهي كل عقدة في الجسم مدورة، هذه الغدد يحرم أكلها، البيضتان، خرزة الدماغ وهي حبة بقدر الحمصة وين تصير في دماغ هذا الحيوان، النخاع وهو الخيط الأبيض الذي شنو يصل فقرات الظهر، العلباوان عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب، المرارة، الطحال، المثانة، حدقة العين، عينه ناس يحبوا يأكلوا العيون، تأكل العيون ما يخالف لكن هذه حدقة العين ما تأكلها، حدقة العين وهي الحبة الناظرة منها. هذا في غير الطيور، وأما الطيور فيحرم منها الدم، وأما تحريم غيرها فاختلف فيه العلماء. مثلا افترض الآن مثلا خرجت عيون الدجاجة أو خرجت عيون السمكة، يحل أكله لولا؟ هذا محل خلاف، سيد السيستاني عنده الأحوط وجوبا تركه. بيض الغنم يتبع الغنم، ما بتاكل بيض الغنم، بيض الغنم يتبع الغنم ما دام هو محلل الاكل يجوز اكله. نعم. نعم. لا ما بيض الغنم حرام، لا لا ما قلت حرام، ما قلت حرام، لان بيض السمك اذا ما الى فلس اسمه الكافيار. لا. ها الخص قول البيضتان مو تقول البيضة، بيضة غير البيضتان، هداوة ها يصير بعد بيضتان حرام صحيح، البيضتان حرام مو البيضاء. وزماد الغنم يبيض؟ ما يبيض بعد، شبهت علينا بعد الغنم ما يبيض. البيضتان يعني قصدك البيضتان للغنم، البيضتان كالخصيتين حرام صحيح. إلا إذا كان علاج، إذا توقف علاجه على أن يستخدم هاتين البيضتين لا بأس، إذا كان علاجا لا بأس. تحرم الميتة وإن كانت طاهرة، مثل السمك الطافي، سمك إذا طفى، سمك ميت طاهرة لأن ما إلى نفس سائلة، لكنه يحرم أكله. يعني زين، أخلاط الإنسان يجوز أكلها، الأخلاط اللي تطلع في الفم يجوز للإنسان ابتلاعها. ما نقصد في الصوم، في غير الصوم في الحالة العادية يقول لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدرية الصاعدة إلى فضاء الفم، ولكن يحرم أكل القيح. لأنه يتبع الدم، وكذلك ما تستخبثه النفوس من فضلات الحيوانات يحرم أكله، مو مطلق فضلات الحيوانات، لا، ما تستخبثه النفوس وتستقذره. نعم، نجي الآن إلى أكل الطين. يحرم أكل الطين وهو التراب المختلط بالماء، وكذا المدر وهو الطين اليابس، وكذا التراب والرمل. نعم، لا بأس بما يختلط، أحيانا يكون الرز وياه شوية تراب مثلا، وانت طبخته وصار وياه شوية تراب، ما يخالف، لا بأس. أو الآن مثلا تروح تأخذ خبز من الخباز، قد يختلط مع العجينة شيء من التراب، هذا ما يخالف أكله، هذا المقدار المختلط. أو الغبار، غبار أحيانا تأكل تمر، تأكل رطب عليه غبار، صح لو لا؟ الحين غير قاموا يغسلوه، لو الخب ما يغسلوه، لو نحن نأكل رطب نحن ما نغسله، نأكل رطب ونأكله. الحين من ناكله قالوا وش يصير، ما تخاف على روحك، وهذه حشرات تمر عليه. زين، فإذا أكل الرطب وأكل التمر وعليه شيء من الغبار لا بأس به، ماكو إشكال. شنو؟ ما رياها وحام؟ متوحمة على الطين يعني، لا ما يفيد، يطلع في شامة أحسن من ترتكب حرام. السيد هنا يقول لا يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهي حلال أكلها إذا لم تكن مضرة. إذا ما ضر ضرر بليغ فيجوز أكله. طبعا الحجر مو الحجر المتكون من الرامل، هذا رامل، في حجر متكون من الرامل متكون من الطين، هذا طين حجر، عفوا رمل، يحرم أكله. وفي لا حجر، حجر أصلي، حجر أصلي أنا تفتفى وآكله حلال. أو مثلا أحجار كريمة الله آكلها، ولا معادن مؤاكلها، أشجار مثلا أغصان مثلا جذع النخلة أتفتف وآكل ما يخالف، سعف آكله ما يخالف. يستثنى من الطين طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء، مو أنا أكله في الحالات العادية، لا، أكله للاستشفاء، إما عندي مرض أو حذرا من مرض فأنا أكله للاستشفاء. ولا يجوز أكله لغير ذلك، ولا أكل ما زاد عن قدر الحمصة، تأكل منه بقدر الحمصة مو أكثر. ولا يلحق به طين قبر غيره حتى قبر النبي وقبور الأئمة، فقط طين قبر الحسين. لا يجوز أكل شيء من طين أي قبر آخر سوى طين قبر الحسين عليه السلام. نعم، لو إنسان والله جابوا له شوية من تراب البقيع، جابوا له شوية من تراب مثلا قبر الإمام الرضا عليه السلام، يريد يستشفي به، يقول يأخذ منه قليل ويمزج مع ماء حيث يصير شنو؟ مستهلك في الماء ويشرب الماء، هذا لا بأس. أما يأكل منه مباشرة هذا لا يجوز. زين، القدر المتيقن طين قبر الحسين من وينه؟ حتى لو ناخذه من المشرعة، تندل المشرعة، ها مشرعة تندلها كربلاء، مقام صاحب الزمان ده تريحين كربلاء، مقام صاحب الزمان جل الله تعالى فرجه الشريف، هذا هني تحت شنو؟ تحت المقام جدول يعني. سابقا كان الناس يسبحوا فيه وكان نظيف، الآن شفت قبل كم سنة تغير كثير. هذا امتداد للمشرعة، سموه المشرعة. لو إنسان أراد يأخذ طين من المشرعة ويأكله لا ما يصير. طين قبر الحسين طين القبر وما يقرب منه مما يلحق به، يعني هذا الطين اللي في الحرم الشريف حول القبر الشريف. زمن الأول الآن تغيرت الأمور، الأول كان هذا سرداب، وأنا ما أدركت هذا، ولكن آبائنا أدركوا أنه ينزلون، يعني هؤلاء المسؤولين عن الحرم ينزلوا السرداب المحيط بالقبر الشريف قبر الحسين عليه السلام، وينزلوا إلى هذا السرداب وطلعوا شنو؟ طين، طلعوا طين لزج ويعطى للناس للتبرك به. هذا كان سرداب، وما زال سرداب طبعا، ما حول الضريح الحسين عليه السلام، مو هذا اللي فوق اللي انت تزوره، ضريح الحسين تحت مثل ضريح العباس عليه السلام. كل أضرحة الأئمة ما عدا الإمام علي فقط، كل أضرحة الأئمة هي تحت، فقط ضريح الإمام علي هو نفسه، هذا نفس المكان، لأن ضريح الإمام علي عليه السلام بني أو دفن فوق أكمة، جاءوا لأكمة مرتفعة عن الأرض، أكمة مرتفعة عن الأرض، والإمام الحسن عليه السلام كشف الأكمة فوجد مكتوبا عليها هذا قبر النبي آدم والنبي نوح، ودفن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هناك، السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. فالإمام علي دفن فوق أكمة، ولذلك أنت عندما تدخل الحرم تصعد، تدخل حرم الإمام علي من الصحين، تريد تدخل داخل شنو؟ تصعد، تركب عتبة عتبتين حتى تدخل إلى الضريح المبارك. فالإمام أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا قبره، هذا مكان قبره، ما سوى ذلك من الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلها سراديب تحت مدفونين، حسين والعباس والكاظمين والعسكريين والرضا عليه السلام، كله تحت، كله تحت القبور. فإذا قبر الحسين عليه السلام هم سرداب مثل قبر العباس عليه السلام، غاية ما في الأمر السرداب في قبر العباس ما زال موجود ومفتوح، ما طموه، سرداب قبر الحسين أغلقوه، وإلا هو سرداب يعني. نعم، فإن انساء شنو؟ في النساء سائر كربلاء، بلي التربة كربلاء كلها مقدسة، موجود روايات في ذلك، فلا يجوز إهانتها، لا يجوز هتكها، يستحب طبعا على نظر السيد الخوئي يستحب الاستحباب، استحباب الصلاة يشمل تربة كل كربلاء، سيد الثاني لا عند نظر في ذلك، قصدي أن التربة تربة كربلاء بتمامها لها شأن ولها حرمة، لكن التربة التي يجوز أكل مقدار الحمصة منها تربة القبر وما حوله. نعم. بعد يأتي الكلام في بقية الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين القانتين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المظلومين المضطهدين، وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم فك أسرانا وأسر المؤمنين والمؤمنات. اللهم اكشف غمهم وادفع همهم، وأعدهم إلى أهاليهم سالمين يا رب العالمين. بمحمد وآله صلواتك عليهم أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. Thank you.